هل الاجماع نسلك هذه القاعده او نسلك هذه الطريقه؟ ليس هناك ضروره. اذا القاعده ايش؟ نرجع للاصل، والاصل اي شيء ان هذه الدماء ثبتت لها العصمه بصوره عقليه. نعم، فقاعده ظاهره انه اذا رفعت الضروره نرجع الى الحكم الاصلي، لاننا ما اجزناها الا بناء على قاعده الضرورات تبيح المحظورات. فاذا عدمت الضروره انتبه، فاذا عدمت الضروره وامكن التوصل اليهم الى اعداء الله بغير هذه الطريقه التي يؤدي الى ازهاق بعض الانفس ولو نفسا واحده، حرم علينا استخدام هذه الوسيله. نعم، وتعين علينا وجب علينا ان نستخدم الوسيله الاخرى التي فيها كما قلنا البعد عن هدج او البعد عن ازهاق النفس المحرمه. نعم، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله شيء ما استطعتم. فاذا كان في استطاعتنا وفي مكنتنا وفي قدرتنا اتباع وسيله اخرى تفضي الى عدم قتل الابرياء معصوم الدم، ويجب علينا ان نتبع هذه الطريقه، وحرم علينا ان نلجا الى اتخاذ الاسباب كما قلنا التي تؤدي الى قتل بعض المسلمين ولو نفسا واحده، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا كان في استطاعتنا قتلهم اي هؤلاء الاعداء بغير قتل النفس المحرمه وجب ذلك، وحرم كما قلنا اللجوء الى ما ذكرنا. نعم، قال الشيخ الثاني في قواعد الاصول الجماع صفحه 19 في حديث حول قاعده الضرورات تبيح المحظورات، قال فاذا اندفعت الضروره وجب الانكفاف. نعم، بلا ادنى خلاف، اذا اندفعت الضروره وجب اي شيء؟ الانكفاف. ما معنى هذا؟ نقرب لكم المثال. نعم، كانسان يسير في الصحراء واوشك على الهلاك، اوشك على اي شيء؟ هلاك، بل كاد ان يهلك، صحيح، حلت له اكل ايش؟ الميتة، صحيح؟ طيب، أراد أن يأكل ميتة، بدأ يبحث عن ميتة إلى أن وجد ميتة، صحيح؟ بعد أن وجد ميتة رزقه الله رزقا حلالا. يحل له أن يأكل ميتة؟ حرم عليه الميتة، ورجع جعل الحكم الأصلي، فما أجيز بضرورة يرفع عند عدم أي شيء، عند عدم الضرورة. ما أجيز بضرورة، هذه قاعدة عامة في بعض المحرمات التي تجوز، لأن انتبه هذه قاعدة كذلك ليس على عمومها، قاعدة ضرورات تبيح المحظورات ليست على عمومها، ليس كل محظور أو ليس كل محرم يرفع بالضرورة، لا، هناك محرمات حتى في حال الضرورة لا ترفع. هذا له تفصيل في مقامنا. المهم القاعدة العامة أن المحرمات التي يجوز الإقدام عليها أو التي يرفع فيها الحظر عند رفع الضرورة، عند عدم وجود ضرورة نرجع إلى الحكم لأي شيء، الحكم الأصلي هو أي شيء؟ التحريم القطعي بلا أدنى خلاف. كما قلنا هذا المثال. فنفس القضيه هنا، اذا تمكنا من الوصول الى هؤلاء المحاربين بغير هذه الصوره، بغير هذه الوسيله التي تؤدي الى قتل بعض المسلمين، وجب علينا. نعم، لماذا؟ لان الضروره في حقنا غير ايش؟ متحققه غير متحققه؟ اذا استمر النصر اليهم غير متحققه. اذا الضروره هنا غير متحققه كما قال الشيخ، فاذا اندفعت الضروره وجب الانكساف. قال القرطبي في خصوص هذه المسألة في مرة معنا النص، نذكركم بالجملة محل الشاهد من جلد 16 صفحة 287، قال رحمه الله فمعنى كونها ضرورية، نعم مصلحة قتل الفرس، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يجعل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الفرس. قال انها لا يحصل الوصول الى الكفار الا بقتل الترس. ماذا قال؟ لا يحصل، لا يمكن الوصول اليهم الا بقتل المسلمين المتصرفين. مفهوم الخلاف اذا انكر الوصول اليهم بغير قتل المسلمين، نقدم على قتل المسلمين؟ ابدا في اي حاله. اذا اقدمنا في هذه الصوره اي امكانيه الوصول اليهم بدون قتلهم، اذا اقدمنا على قتل المسلمين هذا يعتبر قتل عنه. هذا يعتبر اي شيء؟ قتل عنه، قتل لا تدعو اليه حاجه ولا تلجئ اليه الضروره. نعم، كذلك هذا ما صرح به ابن قدامه في المغني ومر معنا كذلك، نذكر بجمله محل الشاهد المجلد الثاني صفحه 310، قال وان تفرسوا بمسلم ولم تدعو حاجه الى رميهم، لم تدعو ايش؟ حاجه الى رميهم، ثم ذكر لنا صوره من صور انتفاء الحاجه او من رفع الضروره، قال وهي التي نريد المساله نتكلم فيها، قال لامكان القدره عليهم بدونها، نستطيع ان نصل اليه بدون قتل المسلمين المتصرف بهم، نقتلهم بعد ذلك او مع هذه الصوره؟ قال ابدا، قال لامكان القدره عليهم بدونه لم يجز رميهم بنص كلامه. فاذا استطعنا الوصول اليهم بدون ازهاق النفس المحرمه ولو كانت نفسا واحده، انتبه، ولو كانت نفسا واحده لم يجز الينا ابدا ان نتخذ الاسباب المفضيه او المجيئه الى ازهاق الانفس المحرمه. نعم، وهذا يؤثر له كذلك في كتب القاعده الفتيه بقاعده مشهوره سياره بين العلماء، هي ان ما جاز لعذر بطل لأي شيء بزواله، ما جاز لعذر بطل بأي شيء بزواله، من مراد بزواله؟ زوال أي شيء؟ زوال العذر، مثال واضح عند الجميع، صحيح؟ إذا وجد الماء بطل التيمم، نعم، فالتيمم ايش؟ أصلي ولا استثنائي؟ استثنائي، لا حالة أي شيء، عذر عدم وجود أي شيء، عذر عدم وجود الماء، صحيح؟ فإذا رفع العذر بوجود الماء، يحق لك أن تأمم؟ قبل أن تأمم وصليت، صلاتك ايش؟ صلاة باطلة، نعم، لأنك أقدمت على ارتكاب المحظور بغير مفوق أو بغير عذر. نعم، نفس معنى كلام الشيخ الثاني في مرة معنا، إذا رفعت الضرورة وجب الانكفاف.

الذي يؤدي فرض مأمور به شرع، صحيح؟ ثم ترتب عليه ما يوجد في حقه في غير هذه الصورة الضمان، ليس عليه ضمان لأنه قاضى أي شيء بالفريضة. هذا عند الأحناف. نعم. قال كذلك في شرح في شرحي صفحة قبيلة الهمام، قال الفروض لا تفرض بالغرامات، الذي إذا ترتب كما قلنا غرامة نتيجة لسان الفرض لا تسقط الغرامة. قال الفروض لا تفرض بالغرامات كما ذكرنا، ثم ضرب مثال كما ذكرنا فيما لو مات. انظر مثال حتى تعرف أن هذا تخصيص فرض، يعني مثال الأحناف منقود. انتبه. قال فيما لو مات من عذره القاضي أو حجة، القاضي حكم على رجل بالتعزير أو بالحد كمثلا زنا، صابوا الزنا، صحيح؟ سواء في الرجم أو في الجلد، صحيح؟ هذا فرضا ليس بفرض، فرض واجب أن يحكم عليه وأن يتم فيه شرع الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ترتب على إقامة الحد أن مات ذلك الرجل. هل على القاضي أو الذي يباشر الجلد شيء؟ ليس على شيء، وهذا ليس فيه خلاف حتى عند الطوائف الأخرى، حتى عند الحنابلة والشافعية، لأن هناك لأنه هذا بالفعل يقال أن القياس مع الفرض. يقال أن القياس ما إيش؟ مع الفرض. لماذا مع الفرض؟ لأن جواز إقامة الحد على ذلك الرجل أصلي واستثنائي. أصلي. أما في جواز قتل المسلمين المطرد بين استثنائي وهذا مسألة ظاهرة، فالفرق حقيقة هنا ظاهر. نعم. قال كما ذكرنا فيما لو مات من عذره القاضي أو حده أنه لا دية فيه لأن القضاء لذلك فرض عليه، فلا يتقيد بشرط السلامة وإلا امتنع عن الإقامة. إيش الجملة الأخيرة فلا يتقيد بشرط السلامة؟ يعني نقول مثلا لو سبب نقول لو كنا نحن بوجوب الغرامات لو قتل المحدود فمعنى هذا كلام أننا لا نقيم الحد إلا إذا ضمننا أن هذا الرجل لا يموت، مفهوم؟ طبعا هذا مضمون؟ ليش مضمون؟ هذا معناه أننا سنتعطى الحدود فهنا لا يشترط السلام، كلام صحيح في هذه الحالة، لكن الخلاف هل تقاس هذه الحالة على حالاتنا التي نحن فيها قتل المطرد من؟ هذه الحالة ليست سهلة كما ذكر، لكن هل تقاس وتصلح أصل ترد إليه هذه المسألة محل نزاع؟ هذه القضيه. نعم. وقال في شرح الأناية كذلك شرح الهداية، قال الجهاد، طبعا كل احنا نفس الكلام، قال الجهاد فرض وكل ما هو فرض فالغرامات لا تقرن به لأن الفرض مأمور به لا محالة، وسبب الغرامات عدوان محض منهي عنه. ثم قال وبينهما منافع، وذكر نفس كلام رملي في البحر الغائط في 529. نعم. وقال ابن عبدين في حاشيته المجلد الثالث صفحة 223، قال إذا قصدنا الكفار بالرمي وأصبنا أحدا من المسلمين الذين اقترف الكفار بهم لا نضمنه. ليش؟ لا نضمنه. ثم قال لأن الفروض لا تقرن بالغرامات كما لو مات المحدود بالجلد أو القبض. نفس القول ونفس التعليل، نفس القول ونفس التعيين. قال الجصاص في أحكامه المجلد الثالث صفحة 396، قال ومن أصيل منهم أين المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة، كما أن على وجه آخر أو تخريج آخر فيه، كما أن من أصيب برمي فصون الكفار من المسلمين الذين في الحصن لم تكن فيه دية ولا كفارة. هذه صورة أخرى تأتي معنا إن شاء الله قريبا. لو أننا حجمنا على حصن من حصون الكفار، صحيح؟ ونصبنا عليهم المنجنيق أو الآن قذفناهم قذف من بعيد، صحيح؟ بالقذائف أو بالصواريخ، صحيح؟ فقتل من في داخل الحزب وقتل معهم بعض المسلمين الذين كانوا في الداخل، صحيح؟ فنحن لا ليس علينا فيهم شيء لا دية ولا كفار، صحيح؟ لكن الآن هذه المسألة قريب من مسألتنا أو تقطع عليها مسألتنا أو ترد عليها مسألتنا، نحن نعلم يقينا أن هناك إيش؟ أن هناك أن إيش؟ أن هناك بل أنت تراه وتعرف يقينا أن هناك مسلمون سيقتلون، فكذلك نقطة صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين في تلك الجهة فصاروا في الحكم بمنزلك. انظر ماذا قال، قال نحن بالأدلة عرفنا أننا يجوز لنا أن نرمي الكفار وأن قتل معهم بعض المسلمين، صحيح؟ بالأدلة عرفنا ذلك، أي مباح لنا هذا الفعل. قال فصاروا في الحكم بمنزلة من أبيح قتله فلا يجد به شيء. ما رأيكم؟ جيد. انظر ماذا قال، قال نحن عرفنا بالأدلة جواز قتل المسلمين المضطرش بهم تبعا لنا فرضا، عرفنا هذا. فقال إذا جاز لنا ذلك صار في حكم ماشي في حكم الكافر الأصلي المحارب الذي يجوز أن نقتله، هل هم في الحكم سواء؟ أبدا ليش سواء، لأن هذا يقتل إيش؟ قطع، وهذا يقتل تبع، هذا جواز إيش؟ أو إباحة إيش؟ إباحة استثنائية، وهذا إباحة أي شيء؟ إباحة أصلية. فأين المساواة بينهما؟ الفرق ظاهر بينهما. نعم. فهذا قول عامة الأحناف ولم يخالف في ذلك إلا الحسن ابن زياد. نعم. أما قول بقية الفقهاء، قال الشافعي رحمه الله في الأم في المجلد الثاني صفحة 246، قال ولو رمي في بلاد الحرب، ولو رمى في بلاد الحرب أي المسلم رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم. انتبه. فأصاب مسلما مستأمنا أو أسيرا أو كافرا أسلم فلم يقصد، انتبه تفصيل الشفية طيب جدا، قال فلم يقصد قضاه بالرماية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له. انتبه. رأى مسلم وضربه لكنه ما قصده قضاه الكافر، فجاءت المسلم، فجاءت في من؟